بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء، وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، وقال الرجل: يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك بضعة منك، أخرجه الخمسة. وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. هذا الحديثان يتعلقان بحكم مس الفرج الذكر أو الفرج مطلقا، من حيث نقض الوضوء. فحديث طلق بن علي فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال: إنما هو بضعة منك. وحديث بسرى فيه: من مس ذكره فليتوضأ، وقد ورد له شواهد متعددة، وفي بعضها: من أفضى بيده إلى فرجه. فأخذ من هذا عموم أن هذا يتناول الذكر والقبل، قبل المرأة وحلقة الدبر كما ذكروا، لأن اسم الفرج يشمل ذلك كله. قد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من جمع بين الحديثين بأن الأمر بالوضوء للاستحباب جمعا بين الدليلين، لأن حديث الطلق يدل على عدم النقض. إنما هو بضعة منك، بضعة منك يعني مثل الساق والأصبع، إنما هو بضعة منك، قطعة منك فلا فرق، كسائر بدنك. والأمر بالوضوء من مس الذكر قالوا للاستحباب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال آخرون بأن مس الذكر والفرج ناقض الوضوء، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، من نواقض الوضوء مس الذكر أو مس الفرج. وأجابوا عن حديث طلق بأنه منسوخ، وأنه كان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أيام بناء المسجد، فقالوا إن هذا يدل على أنه منسوخ. ثم إن الأمر بالوضوء ناقل، الأصل عدم النقل، الأصل البراءة. وإذا تعارض مقرر للأصل وناقل ترجح أو رجح الناقل عن الأصل. وهناك تفصيلات أخرى، منهم من قال يعني إذا مسه قصدا، أما إذا مسه لا عن قصد. ومنهم من جمع بين الحديثين بأنه للفرق بين ما إذا مسه من وراء حائل، ولا سيما إن حديث طلق فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، في الغالب أن هذا لا يكون إلا من وراء حائل، كيف يمس ذكره وهو يصلي؟ هذا لا يكاد، يعني هذا وجه يعني مما قيل، وجه أن حمله على مسه من وراء حائل. وقد يتجوز ويقال مس ذكره ويريد، أو مس كذا بدنه، وإن كان من وراء حائل، وإن كان الأصل أن المس واللمس يقتضي المباشرة. ولكن حديث بسرى بن صفوان بشواهده يعني لا شك أنه راجح على حديث طلق، حديث طلق لا يقاوم حديث بسرى وما ورد في معناه. يعني فالقول بالنقض بمس الذكر يعني قوي في الجملة. نعم اللي بعد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. خرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث استدل به من يقول إن القيء والرعاف وخروج الدم من البدن إنه ينقض الوضوء من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي. أما المذي فقد تقدم. فليتوضأ فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته. والحديث ضعيف لا يعول عليه في هذا. ومن انتقض وضوءه بمذي أو ريح فإنه لا يبني على صلاته بل يعود وينصرف ويستأنف الصلاة. كما سيأتي في حديث أيضا طارق بن علي حديث آخر في باب شروط الصلاة، فيه الأمر إذا فسى، يقول فيه: إذا فسى أحدكم بالصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. أما البناء بعد فساد الصلاة فلا. وهذا الحديث لا يعول عليه. واختلف العلماء في خروج القيء والدم من البدن، فقيل إنه ينقض الوضوء، ولكن الحنابل اشترطوا أن يكون كثيرا فاحشا، ولهذا يقولون: الخارج الفاحش النجس، الخارج الفاحش يعني الكثير، فخرج بذلك القليل، النجس خرج به ما ليس بنجس كالعرق ونحوه والمخاط. والقول الثاني أنه لا ينقض، وسيأتي ما يعضد هذا وهو أقوى من حديث عائشة، حديث أظن سيأتي حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. ولو قدر إن هذا الحديث لم يرد فالأصل عدم النقض ما لم يقم على ذلك دليل، ولم يأتي دليل صحيح يوجب فساد الطهارة أو نقض الوضوء بخروج الدم. فالصواب أن خروج الدم ونحوه لا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب. نعم اقرأ شرح الحديثين الأولين بس. نعم. وهكذا أيضا ممكن، لكن فرق بين الدم النازف المستمر وبين دم خرج وانقطع رعاف بس، أما ذاك خرج ما يمكن. يشترط لها الاشتهار وأن تكون يعني حديثنا بأسانيد قوية. الله المستعان. لو أخذت بنحو هذا المعنى تركت كثيرا من الأحكام، كثير من الأحكام إنما جاءت برواية آحاد سند واحد. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديثين، أولا الحديث ولا تعم البلوى، البلوى أنك تضع يدك في فرجك علمه. نعم. أولا الحديثان صحيحان ومهما أمكن الجمع. إيش يقول؟ أولا الحديثان صحيحان ومهما أمكن الجمع بينهما وإعمالهما فهو أولى من إسقاط أحدهما بالآخر. طيب. ثانيا حديث طلق يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وقد علله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما هو بضعة منك، والبضعة القطعة من أي عضو من أعضائك. ثالثا حديث بسرة يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء. إيش؟ حديث بسرة يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء. نعم. رابعا أفضل ما يجمع بين الحديثين بأحد طريقين: الأول أنه ينقض الوضوء إذا مسه من غير حائل. إذا مسه من غير حائل، هذا أحد. نعم. فإن مسه بحائل لم ينقض. ويؤيد هذا القول رواية الرجل يمس ذكره في الصلاة. في الصلاة. نعم. فالصلاة ليست محل لمس الفرج بلا حائل. نعم. الثاني أن مسه بشهوة ينقض الوضوء، ومسه بدونها لا ينقض. والجمع الأخير أوجه وأقرب. ذلك أن الذكر قطعة وبضعة منك، فما دام أن المس مس مس عادي لم يصاحبه شهوة فمجرد المس ليس ناقضا، وإنما الناقض ما يخرج من أحد السبيلين بسبب المس وبدون شهوة هذا الخارج منتف. أما إذا صاحبته الشهوة فإن ذلك يكون مظنة خروج المذي وهو ناقض، كما أن فوران الشهوة وحرارتها المنافية للعبادة لا يطفئها ويسكن هيجانها إلا الماء، لا سيما بنية الوضوء، وهو عبادة يصاحبها من النية والذكر ما يسكن الشهوة. انتهى. اختصر الكلام كثيرا، ما ذكر إلا قولين ولا وركز على المذهب هذا ولا عزه، حتى مذهب الحنابلة ما ليست مشهورة هذه الأقوال يا شيخ التي ذكرها. لا، تعليقه بالشهوة هذا ما هم من مس ذكره بس، أما التقييد بالشهوة ما له وجه. روح يعني يلمس ذكره أو تلمس المرأة فرجها يعني من أجل التلذذ وكذا، ما هو جيد.